لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم، فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو ترخص لهم فيرخصون. وقال مجاهد: ودوا لو تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق. ثم قال تعالى: المداهنة أن تترك شيئا من دينك في سبيل الحفاظ على دنياك، المداهنة أن تتنازل عن شيء من الدين من أجل أن تحافظ على الوظيفة أو الدنيا، هذه هي المداهنة. أما المدارات فهي أن تبذل مالك وجاهك، شيء من مالك وجاهك، في سبيل الحفاظ على دينك، تداريهم حتى لا يثلم الدين، فتبذل شيء من مالك ومن جاهك في سبيل الحفاظ على الدين. المداهنة حرام والمدارات مطلوبة، المدارات سياسة شرعية مطلوبة، إذا لم يكن إلا هي نعم فهي مطلوبة، أن تبذل مالك وتبذل شيء من جاهك، تتنازل من أجل الحفاظ على الدين، هذه مدارات تكون مطلوبة وهي سياسة شرعية جائزة. أما المداهنة وهي أن تتنازل عن دينك، يا أخي لا تصور، أن تتنازل عن دينك من أجل الحفاظ على الوظيفة، تنازل عن دينك أو بعضه من أجل الحفاظ على المنزلة والجاه أو المال أو الوظيفة، فهذه مداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لا تجوز، وحرم المداهنة. الفرق بين المداهنة والمدارات عرف الآن. أي نعم نعم. وقال مجاهد: ودوا لو تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق. ثم قال تعالى: مداهنة، نعم، ودوا لو تداهن، يعني هم يجاملونك ويعبدون إلهك معك. أين؟ ثم قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بإيمانه الكاذب أيمانه الكاذبة بأيمانه الكاذب إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على أسماء الله تعالى واستعمالها في كل وقت في غير محلها. في غير محل، تجد دائما ما هو واثق مما يقول، يعني لأن كثير مما يقول كذب ويروج هذا ويكثر الحلف والعياذ بالله. نعم، يروج بضاعته بالحلف وهكذا حتى لو كان صادقا. أي نعم، إذا استعتاد الحلف فهذا قادح فيه ولا يطاع. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المهين الكاذب. وقال مجاهد: هو الضعيف القلب. قال الحسن: كل حلاف مكابر مهين ضعيف. وقوله هماز قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة يعني الاغتياب. قوله مشاء بنميم يعني الذي يمشي بين الناس. هماز الاغتياب المغتاب. نعم. وقوله مشاء بنميم يعني الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لإفساد ذات البين. لفساد ذات البين وهي الحالقة. وهي الحالقة. هذا ينبغي أن لا يسمع له. يعني الذي يستمع للنمام هو شريك له. حينما يأتي نمام وينم لك أن فلان يقول كذا بك وكذا، هذا ينبغي أن يحثى في وجهه التراب ولا يستمع له. يعني من نم لك نم عليك. الذي يستمع للنميمة يعني أتاح أو فتح على نفسه باب الشر. ينبغي أن يكبح النمام ولا يستمع إليه ولا يعمل أي نعم بما أخبر به. نعم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الحديث. وأخرجه بقية الجماعة في كتبهم من طرق عن مجاهد به. وقال يعني يحتمل هذا لا يستتر من الناس عند البول أو لا يستتر من رشاش البول، وأنه يعذب بهذا. أي نعم. وما يعذبان في كبير يعني في الاحتراز، سهل الاحتراز من يعني من البول. أي يعني الاحتراز عند البول من الفضيحة أو النميمة سهل الاحتراز، وما يعذبان في كبير، ولكن إثمهما كبير. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام أن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. رواه الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن إبراهيم به. وقال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن منصور عن إبراهيم عن همام عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات يعني نمام. يعني نمام. نعم. وقال حدثني يحيى بن سعيد حتى لو كان صحيح لو نقل الحديث صحيح فهو نمام على سبيل الإفساد. وقال حدثنا يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد الأحول عن الأعمش إلا أن يكون على سبيل التحذير أو يستشار مثلا يستشار يأتي من يستشيره في امرأة يتزوجها فينبغي أن يبذل النصيحة. المستشار مؤتمن أو يتعامل معه أي نعم وهو لا يؤدي الحق الذي عليه فالمستشار مؤتمن. نعم. وقال حدثنا يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد الأحول عن الأعمش قال حدثني إبراهيم منذ نحو 60 سنة عن همام بن الحارث قال مر رجل على حذيفة رضي الله عنه فقيل إن هذا يرفع الحديث إلى الأمراء فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. لا يدخل الجنة قتات. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هاشم يرفع الحديث إلى الأمراء بقصد الإيقاع يعني بمن سمع منه الحديث. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هاشم حدثنا مهدي عن واصل الأحدب عن أبي وائل قال بلغ حذيفة رضي الله عنه عن رجل أنه ينم الحديث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله ذكر الله عز وجل. نعم. ثم قال ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، للبراء العنت، العنت الباغون للبراء العنت. رواه ابن ماجة. والنميمة هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، ما فشت النميمة في مجتمع إلا وفشت. نعم. رواه ابن ماجة عن سويد بن سعيد عن يحيى بن سليم عن ابن خثيم به. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. وقوله مناع للخير معتد أثيم، أن يمنع ما عليه وما لديه من الخير، معتد في تناول ما أحل الله له، يتجاوز فيها الحد المشروع. أثيم أن يتناول المحرمات. وقوله عتل بعد ذلك زنيم، أما العتل اللفظ الغليظ فهو الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن معمد بن خالد رضي الله عنه عن حارث بن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. كل ضعيف متضعف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أنبئكم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. وقال وكيع كل جواظ جعذري مستكبر. أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة إلا أبا داود من حديث سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن معبد بن خالد. من حديث سفيان الثوري وشعبة. نعم. كلاهما عن معبد بن خالد به. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذكر أهل النار كل جعذري جواظ مستكبر جماع مناع. تفرد به الإمام أحمد. قال أهل اللغة الجعذري الفظ الغليظ، والجواظ الجموع المنوع. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العتل الزنيم فقال هو الشديد الخلق المصحح الأكول الشروب الواجد للطعام والشراب الظلوم للناس رحيب الجوف. رحيب الجوف يعني وسيع البطن. وبهذا الإسناد من كثرة الأكل ومن كثرة نعم. وبهذا الإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة الجواظ الجعضري والعتل الزنين. وقد أرسله أيضا غير واحد من التابعين. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبكي السماء من عبد أصح الله جسمه وأرحب جوفه وأعطاه من الدنيا مقضما فكان للناس ظلوما. قال: فذلك العتل الزنين. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريقين مرسلين، ونص عليه غير واحد من السلف منهم مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم أن العتل هو المصحح الخلق الشديد القوي في المأكل والمشرب والمنكح وغير ذلك. وأما الزنيم فقال البخاري رحمه الله: حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين حسين عن أبي حصين نعم ماشي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: عتل بعد ذلك زنيم. قال: رجل من قريش له زنم مثل زنمة الشاه. ومعنى هذا أنه كان مشهورا بالشر كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين أخواتها. وإنما الزنيم في لغة العرب هو الدعي في القوم. قاله ابن جرير وغير واحد من الأئمة. قال: ومنه قول حسان ابن ثابت رضي الله عنه: يعني يذم بعض كفار قريش: وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد. نيط يعني علق. نعم. وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد. خلف الراكب يعني يعلق القدح يشرب به فيعلق خلف الراكب، فشبهه بأنه معلق في آل هاشم وليس منهم. نعم. وقال آخر: زنيم ليس يعرف من أبوه. نعم. بغي الأم ذو حسب اللئيم. ما يعني في الهجاء فظيع جدا. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال حدثنا أصباط عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله زنيم قال: الدعي الفاحش اللئيم. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع. الجلد لما يدبغ تترك الأكارع زائدة. نعم. يعني كأن الأديم يعني يستقيم بدون الأكارع، لكن من الحرص تدبغ الأكارع فتكون زائدة. كل حال. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: الزنيم الدعي. ويقال الزنيم رجل كانت به زنمة يعرف بها. ويقال هو الأخنس ابن شريق الثقفي حليف بني زهرة. وزعم ناس من بني زهرة أن الزنيم الأسود بن عبد يغوث الزهري وليس به. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه زعم أن الزنيم الملحق النسب. وقال ابن أبي حاتم: حدثني يونس قال حدثني ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في هذه الآية: عتل بعد ذلك زنيم. قال سعيد: هو الملصق في القوم ليس منهم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد عن عامر بن قدامة قال سئل عكرمة عن الزنين قال هو ولد الزنا. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى عتل بعد ذلك زنين قال يعرف المؤمن من الكافر مثل الشاة الزنماء، والزنماء من الشياه التي في عنقها هنتان معلقتان في حلقها. وقال الثوري عن جابر عن الحسن عن سعيد بن جبير قال الزنيم الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها، والزنيم الملصق. رواه ابن جرير. ويروى أيضا من طريق داود بن أبي هند عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الزنيم قال نعت فلم يعرف حتى قيل زنيم، قال وكانت له زنمة في عنقه يعرف بها. وقال آخرون كان دعيا. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن عباس قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن أصحاب التفسير قالوا هو الذي تكون له زنمة مثل زنمة الشاه. وقال الضحاك كانت له زنمة في أصل أذنه، ويقال هو اللئيم الملصق في النسب. وقال أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما هو المريب الذي يعرف بالشر. وقال مجاهد الزنيم يعرف بهذا الوصف كما تعرف الشاه. وقال أبو رزين الزنيم علامة الكفر. وقال عكرمة الزنيم الذي يعرف باللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والأقوال في هذا كثيرة وترجع إلى ما قلناه، وهو أن الزنيم هو المشهور بالشر الذي يعرف به من بين الناس، وغالبا يكون دعيا ولد زنا، فإنه في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط على غيره، كما جاء في الحديث لا يدخل الجنة ولد زنا، وفي الحديث الآخر ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه. هذا هو أقول هذا هو القيد، ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه. وقوله أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يقول تعالى هذا مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين، كفر بآيات الله وأعرض عنها وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين، كقوله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. قال الله تعالى سأصليه سقر. وقال تعالى هاهنا سنسمه على الخرطوم. قال ابن جرير سنبين أمره بيانا واضحا حتى يعرفوه ولا يخفى عليهم كما لا تخفى السمة على الخراطيم. وهكذا قال قتادة في قوله سنسمه على الخرطوم شيء لا يفارقه آخر ما عليه. نعم. وفي رواية عنه سيمة على أنفه. وكذا قال السدي. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سنسمه على الخرطوم يقاتل يوم بدر فيختم بالسيف في القتال. وقال آخرون سنسمه سمة أهل النار، يعني سمة أهل النار يعني نسود وجهه يوم القيامة. وعبر عن الوجه بالخرطوم، وحكى ذلك كله أبو جعفر بن جرير، ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدنيا والآخرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو متجه. وقد قال ابن أبي حاتم في صورة عما يتساءلون حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني الليث قال حدثني خالد عن سعيد عن عبد الملك قال حدثني خالد خالد عن سعيد ابن سعيد نعم قال حدثني خالد ابن سعيد ابن سعيد ايوه من يوافق نسختي هو ابن سعيد نعم نعم هو أشار عندي في الهامش هنا قال عمل هامش قال في ميم وألف وهاء ابن سعيد أي نعم إذن قال والصواب ما أثبتناه من المعجم الكبير للطبراني يتراجع إذن نعم دام يدعي الصواب نعم صاحب نسختك يراجع في المعجم الكبير نعم عن عبد الملك بن عبد الله عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد يكتب مؤمنا أحقابا ثم أحقابا ثم يموت والله عليه صاخب وإن العبد يكتب كافرا أحقابا ثم أحقابا ثم يموت والله عليه راض والله عنه راض والله أو عنه راض يعني العبرة بالخواتيم مثل حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. العلماء يقولون العبرة بالخواتيم، نسأل الله حسن الخاتمة. نعم. ومن مات همازا لمازا ملقبا للناس كان علامته يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطوم من كلا الشفتين. أي نعم. لا تنابزوا بالألقاب، الألقاب التي يكرهها من لقب. قال تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعم الجسيمة وهو بعثه محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة. ولهذا قال: إنا بلوناهم، أي اختبرناهم، كما بلونا أصحاب الجنة، وهي البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي حلفوا فيما بينهم ليجذن ثمرها ليلا لئلا يعلم بهم فقير ولا سائل، ليتوفر ثمرها عليهم ولا ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء ولا يستثنون، أي فيما حلفوا به. ولهذا حنثهم الله في أيمانهم فقال: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، أي أصابتها آفة سماوية فأصبحت كالصريم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي كالليل الأسود. وقال الثوري والسدي: مثل الزرع إذا حصد، أي هشيما يابسا، يبسا. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن أحمد بن الصباح: أنبأنا بشير بن ذاذان عن عمر بن صبح عن الليث ابن أبي سليم عن عبد الرحمن بن صابط عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والمعاصي، إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقا كان قد هيئ له. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم قد حرموا خير جنتهم بذنبهم. قوله: فتنادوا مصبحين، أي لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجذاذ، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، أي تريدون الصرام. قال مجاهد: كان حرثهم عنبا، فانطلقوا وهم يتخافتون، أي يتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعون أحدا كلامهم. ثم فسر الله عالم السر والنجوى ما كانوا يتخافتون به فقال: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أي يقول بعضهم لبعض: لا تمكن اليوم فقيرا يدخلها عليكم. قال الله تعالى: وغدوا على حرد، أي على قوة وشدة. وقال مجاهد في قوله: وغدوا على حرد، أي جد. وقال عكرمة: غيظ. وقال الشعبي: على حرد، على المساكين. وقال السدي: على حرد، أي كان اسم قريتهم حرد. فأبعد السدي في قوله هذا، يعني رد عليه قوله هذا. نعم. قوله: قادرين، أي عليها فيما يزعمون ويرومون. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون، أي فلما وصلوا إليها وأشرفوا عليها، وهي على الحال التي قال الله عز وجل: قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مدلهمة لا ينتفع بشيء منها، فاعتقدوا أنهم قد أخطأوا الطريق، ولهذا قالوا: إنا لضالون، أي قد سلكنا إليها غير الطريق فتهنا عنها. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، ثم رجعوا عما كانوا فيه وتيقنوا أنها هي، فقالوا: بل نحن محرومون، أي بل هذه هي، ولكن نحن لا حظ لنا ولا نصيب. قال تعالى: قال أوسطهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن كعب والربيع بن أنس والضحاك وقتادة أي أعدلهم وخيرهم. ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قال مجاهد والسدي وابن جريج في قوله لولا تسبحون أي لولا تستثنون. قال السدي وكان استثناؤهم في ذلك الزمان تسبيحا. قال ابن جريج هو قول القائل إن شاء الله. وقيل معناه قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون أي هل لا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. أتوا بالطاعة حيث لا تنفع وندموا واعترفوا حيث لا ينجع، ولهذا قالوا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون أي يلوم بعضهم بعضا على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجذاذ، فما كان جواب بعضهم لبعض وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين أي اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. قيل رغبوا في بدلها لهم في الدنيا وقيل احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة والله أعلم. ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن. قال سعيد بن جبير كانوا من قرية يقال لها ضروان على 6 أميال من صنعاء، وقيل كانوا من أهل الحبشة، وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة، وكانوا من أهل الكتاب، وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة، فكان ما استغله منها يرد فيها ما يحتاج إليها ويدخر لعياله ما تحتاج إليه من حرث ويدخر لعياله قوت سنتهم ويتصدق بالفاضل، يعني يجعلها 3 أثلاث. نعم. ثلث يخدمها به وثلث يدخره لعياله وثلث يتصدق به. فلما مات ورثه بنوه قالوا لقد كان أبونا أحمق. الله المستعان. إذ كان يصرف من هذه شيئا للفقراء، ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك علينا، فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم، فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية ورأس المال والربح والصدقة، فلم يبقى لهم شيء. قال الله تعالى كذلك العذاب أي هكذا عذاب من خالف أمر الله وبخل بما آتاه الله وأنعم به عليه ومنع حق المساكين والفقراء وذوي الحاجات وبدل نعمة الله كفرا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أي هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم، وعذاب الآخرة أشق. وقد ورد في حديث رواه الحافظ البيهقي من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجداد بالليل والحصاد بالليل. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إن شاء الله منك. أقول ما له وقت هذه. أنا يمكن أيضا أتوقف. يعني يومين ثلاثة أيام إذا أحيانا الله نعود إن شاء الله. خير إن شاء الله. الله المستعان. إيه بسرعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أريد أن تدلنا على أفضل الكتب المؤلفة في الرد على عقائد الماتريدية في الأسماء والصفات. هذه رسالة ماجستير شمس الأفغاني رحمه الله، نوقشت في الجامعة الإسلامية بعنوان الماتريدية. أيضا فيه رسالة عن الماتريدية نوقشت في جامعة الإمام. إذا يعني عثرتم على نفس الأصل، لأنه الشيخ شمس الله يرحمه بعد ما نوقشت وأعطي زاد في الطباعة، زاد أشياء لا يقر عليها، يعني مبالغات زاد فيها رحمه الله، رحمه الله وإياه. يقول اعتمر عن أبي المتوفى، فهل الأولى عمل عمرة عن نفسي؟ إذا ما اعتمرت عن نفسك اعتمر عن نفسك أولا، وإذا كنت اعتمرت عن نفسك سابقا فاعتمر على أبيك. يقول علما بأن أبي وشبه ما أدري اعتمرنا من قبل، أي وهل أخذ نفس ثواب؟ إذا نعم يعني بررت أبيك العمرة تدخلها النيابة إن شاء الله، يرجى أن يكون لك مثل أجرها. يقول إيش؟ جئت من مصر للعمرة، برنامج الرحلة أن نأتي على المدينة أولا، ننزل في جدة ثم نأتي على المدينة ثم نحرم من ذو الحليفة ونعتمر. السؤال هل يلزم شيء أو علي دم كوني مررت على جدة دون إحرام، علما بأن هذا برنامج الشركة؟ لا ما عليك دم، خلاص ما عليك دم، لأنك تحرم من ذو الحليفة. إذا أحرمت من ذو الحليفة في رجوعك إلى مكة فليس عليك دم. لما مررت بجدة ما أحرمت، تريد المدينة. الاغتسال للعمرة يكون يكون في الفندق؟ يكون في الفندق نعم لا بأس. وهل يمكن لبس الإحرام؟ نعم يمكن لبس الإحرام والاغتسال في الفندق ووضع الطيب قبل، نعم قبل الإحرام، قبل، لكن لا الطيب لا يصيب ثياب الإحرام، حاول أن لا يصيب ثياب الإحرام. أي نعم، ونسأل الله التوفيق والقبول. نعم ما في، لا روح الجامع اللي فيه جماعة، لا تصلي وحدك. أي نعم، على كل حال إذا كان المسجد مهجور وأن تصلي وحدك، أي لكن ما يجي معك أحد، روح للمسجد الذي فيه جماعة لا شك. اغسله يعني في الطيب في بدنك. نعم كيف الغسل ولا الوضوء؟ يعني اغتسل عشان يتبرد. لا ما يحتاج غسل، تتوضأ. اي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. لا لا، إن اذا اغتسلت في الفندق يجوز.